بصفه ربنا ابدا، وانه تعالى يذكر ربنا ما ترك طائفه ولا غدا، وانه كان يكون سفيهنا على الله شهرا، وانا ظننا ان تكون الانس والجن على الله كذبا، وانه كان رجال من الانس يامرون برجال من الجن فزادوهم مرضا، وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، وانا لمسنا السماء وكنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فبه نتبع الآية لنكونها مرغدا، وكنا لا ندري أنهم مريم لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وكنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وكنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، فلما لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا مرهقا، وأما إن المسلمون ومنا الظالمون فمن كذب فأولئك تعصوا رشدا، وأما الظالمون فكانوا غلا فهربا، وأن لهم مقام على الطريق إذا أسقيناهم ماء غرقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه فاسلوه عذابا صعدا، وان المفاتن لله فلا تدعوا مع الله احدا، وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقومون عليه لبدا، قل انما ادعو ربي ولا تشرك به احدا، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيبني